بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 62 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. القصر بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. قال الناظم: يجيء بين مبتدأ وخبر والفعل مع تعلق للمصدر، وأخرن ما عليه قد قصر، مستثنيا مع الأداة وندر، تقديم هذين لئلا يلزما، قصر الصفات قبل أن تتمما، وأخرا في إنما لئلا يعرض لبس غير مثل إلا. في القصر والمنع عن الجمع للا، وإنما جاء القصر في الذي خلا، لأن نفي فارغ الاستثناء موجه إلى الذي يستثنى منه، مقدر وعاما ناسبا، تاليه جنسا فإذا ما أوجبا، شيء بإلا منه جاء قطعا، ووضع ذي هنا أتم صنعا. القصر بين المبتدأ والخبر نحو: ما زيد إلا قائم، وبين الفعل والفاعل نحو: ما قام إلا زيد، وبين الفاعل والمفعول نحو: ما ضرب زيد إلا عمرا، أو ما ضرب عمرا إلا زيد، والمفعولين نحو: ما أعطيت زيدا إلا درهما. وسائر المتعلقات كالحال والظروف. قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، قدم المجرور واللام للاستغراق مريدا به قصر قلب، ردا لزعم اليهود اختصاص بعثه بالعرب، فلا يحمل على العهد لئلا يختص بهم، ولا الجنس لئلا يخرج الجن، ولا يقع بين الفعل والمصدر المؤكد بالإجماع، فلا يقال ما ضربت إلا ضربا. وأما قوله تعالى: إن نظن إلا ظنا، فتقديره ظنا ضعيفا، يؤخر المقصور عليه مع كلمة الاستثناء عن المقصور فاعلا كان أو مفعولا أو غيرهما، كقول لبيد: لو خير المنبر فرسانه، ما اختار إلا منكم فارسا، إذ لو أخر منكم لصار الاختصاص في فارس وليس هو المراد. وندر تقديم المقصور عليه والأداة على المقصور نحو: فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها. غير مثل إلا في إفادة القصر الإفرادي والقلبي والتعييني صفة وموصوفا، وامتناع مجامعة لا لأنها حرف استثناء فلا يعطف عليها بلا، مثل: ما زيد غير شاعر ولا كاتب، ما شاعر غير زيد ولا عمرو. الاستثناء المفرغ لا بد أن يتوجه المنفي فيه إلى مقدر وهو مستثنى منه، مثل: ما قام إلا زيد، أي ما قام أحد إلا زيد، وما أكلت إلا تمرا، أي ما أكلت مأكولا إلا تمرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.